قال وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها وعندهم نرد فأرسلت إليهم لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري وأنكرت ذلك عليهم. نأتي إلى هذا التفصيل العملي عن الصحابة رضي الله تعالى عنه بعدما بين مالك الأثر العام عن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بما كان عليه الصحابة. فبدأنا بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه يقول بلغها أن أناسا سكانا في بيت لها مستأجرين ولا مستعيرين ولا متصدق عليهم يسكنون في بيتها ولها تصرف فيه، فبلغها أن أولئك السكان في بيتها عندهم نرد يلعبون به. النرد اللي يلعبون به في البيت فاشي وظاهر في الأسواق ولا مستتر في البيوت؟ مستتر. والناس يقولون ما دام الذنب مستترا لا نبحث عنه، لكن بلغها هذا الفعل، وبعدما بلغها لم يعد مستترا. ماذا كان موقفها رضي الله تعالى عنها؟ ارسلت اليه لئن لم، واللام هنا كما يقولون موطئة للقسم، كأنها تقول والله لئن لم تخرجوه من داري لأخرجنكم أنتم منها، وكرهته وعابت ذلك عليهم. هنا يقال طب انت أجرت به والمستأجر له حق المنفعة يستوفيها كيف شاء؟ قالوا لا. وينص الحنابلة اللي يذكر عبارات الزاد في باب الإجارة بأنه لا يحق لإنسان أن يؤجر بيته لرجل يتخذها عصيرا للخمر أو يتخذها ملها للناس، فأنت لا يجوز لك. لماذا؟ لأنك عاونته على هذا الباب، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم. فأنت حينما تهيئ له المكان ساعدته على ذلك الفعل. ومن هنا قال العلماء من لم يلعب النرد وجلس يتفرج فهو مشارك للمعصية. والشاعر قديما قال إيه؟ السامع الذم شريك لقائله، ومطعم المأكول شريك الآكل. إذا كان واحد قاعد يذم إنسان وانت قاعد تسمع وتحصي ماذا قال من نقائصه، وأنت مبسوط لأنه وجدت من يتكلم على هذا الإنسان، أنت شريك لهذا المغتاب في هذا الإثم. وإذا كان طعام لإنسان عندك وجاء جائع قال والله أنا جائعان وكذا وكذا، خذ، هل هذا طعامك؟ لا تملك. فإذا قدمته لإنسان وهذا الإنسان أكل هذا الطعام، والله إن كان الآكل يعلم بأنه ليس طعامك فهو غارم له كله. وإن كان، ومن هنا يقول العلماء لو أن إنسانا استأجر مكانا على عمل مباح، بيع وشراء لسلعة مباحة من أحسن أو للسكنة، فحول البيت إلى ما لا يجوز من بيع سلعة محرمة أو من إجراء عمل ممنوع، على صاحب الملك أن يفعل كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ذات أجرت المحل قال أنا أبغى عصير وأبغى أسوي شاهي وأسوي قهوة وأسوي سندويش، فتبين لك أنه مع العصير عصير آخر، هل تبقى المحل تحت يده؟ لا. وإن تركته فأنت متعاونا معه. وهكذا استأجره ليسكن فيه، فإذا به جعله مجتمعا لفساد أو تجمع أهل الشر يتآمرون على أمن البلد أو على أمن الجيران، أو يذهبون في منتصف الليل ويأون إليك، أصبح الآن وكرا لفساد، فأنت مشارك لهم ومسؤول عن تصرفاتهم. إذن إذا أجر الإنسان ملكا له في أمر مباح فله ذلك، إذا استغل المستأجر المباح في غير المباح وحلمت بذلك فأنت إن رضيت فأنت شريك له.